بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط الرابع عشر بعد المئتين على واحد. توضيح، إذا كان هذا الجمع هل يجب عليهم؟ إذا كان هذا الجمع في الجمع، يعني نحن مستمعين الآن، هل يجب عليهم وجوبا أم من حيث الجواز؟ التجميع يجب عليهم. كيف لا؟ يوم الجمعة، يوم الجمعة ليس كما يقول بعض المتفقهة، ولا أقول بعض الفقهاء، يوم الجمعة صلاة الجمعة ليس بديلا عن الظهر، بل هو الواجب الأصيل، لكن البديل هو صلاة أربع ركعات لمن فاتته الجمعة أو أدرك الجمعة لكن في نهايتها، لكنه ما أدرك كما قال الرسول عليه السلام وأمر بأن يصلي أربعا. فصلاة الجمعة يوم الجمعة هي الأصل. واضح؟ نعم. هل غسل الجمعة واجب أم لا؟ واجب. طيب، عندي سؤال. حضر حالك يعني. إنه كنت متفق أنا وشباب حضور الاجتماع. وكنا متفقين يعني إنه الغسل يصير قبل عشان الإنسان يدرك. فأطبق علي النوم وما صحيت، فصحيت متأخر. فقمت وتوضأت، قلت بلاش تروح علي الصلاة عشان أصلي صلاة الفجر، لأنه صلاتها في وقتها إذا. فشفت الجماعة بدهم يروحوا، قالوا لنا يعني إذا تأخرت خلاص نروح ندشرك. فأنا قلت الأفضل إنه جلسة علم إن شاء الله مباركة، فإني آجي قبل ما أغتسل، فما ذا يجب علي الآن؟ ما دام أنك في هذه الجزئية التي وقعت لك واجتهدت فيها لنفسك فأنت مأجور على كل حال، إما أجرين وإما أجر واحد، فالخطو سهل. أما إذا كنت لم تجتهد هذا الاجتهاد الذي يجب على كل مسلم أن يجتهد لخصوص نفسه، حيث لا يوجد هناك من يسأله، فلا يفهمن أحد من جواب هذا بأنه يجوز أن يجتهد في كل مسأله. لا. شيخي، إنسان على وضوء فجر الجمعة يجب عليه الوضوء أم يظل يصلي الجمعة على وضوء فجر الجمعة؟ لا، ويصلي كمان العصر والمغرب والعشاء بنفس الوضوء. من توضأ وأحسن الوضوء فالوضوء يكفي. صحيح، من توضأ وأحسن الوضوء فالوضوء يكفي، فبها ونعمة. وقع الساعة، حديث يوم الجمعة وقع الحديث، مش من نص. سؤالك له علاقة بالبحث السابق أم اللاحق؟ السابق بالنسبة لغسل الجمعة. يا اخواني ارفع ايديه الجماعة ملوا من النظام، فالفوضى احيانا بتكون من النظام. ايه شو تقصد بهذا؟ يعني في بعض مشايخنا بيقولوا انه الوضوء يكفي، فبها ونعمت، يوجد حديث، ما صحة هذا الحديث؟ وتمام الحديث ما هو؟ الغسل افضل. باب الافضلية. كلمة أفضل خاصة بالنفل ولا يدخل فيه الواجب. الواجب والنفل يدخل به الواجب أيضا. لو رأيت حالك بتجاوب بأقل جواب. شو كان سؤالي؟ أفضل يدخل فيه النفل فقط ولا والواجب أيضا؟ يدخل الواجب والنفل او لا يدخل الواجب؟ ماذا تقول او ماذا تفهم او ماذا فهموك مشايخك الله يرضى عنهم؟ ها، يدخل الواجب ايضا. كوي، فاذا هل ينفي كون الغسل واجب مادام يدخل فيه الواجب؟ لا ينفي، لكن فعل الصحابة، بعض الصحابة. لا، لهذا عن الحديث الآن. فبها ونعمة يا خليك في الحديث. الله انت بحثك في الحديث. بعدين نرجع للصحابة وهم قدوتنا وأسوتنا. الحديث إذا معنى الكلام لا يدل على ما سمعته. لماذا؟ شو آية الجمعة؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إيش؟ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلك خير لكم، هذا اسم تفضيل يعني أفضل. هل معنى ذلك أنه لا يجب إجابة المنادي يوم الجمعة بالذهاب إلى المسجد؟ الجواب لا. كذلك الحديث لما قال فالغسل أفضل لا يعني أنه الغسل ليس بواجب، لكن الحقيقة الذي يعنيه أفضلية مطلقة، أي قد يكون هذا الغسل واجبا وقد يكون غير واجب. أريد أن أقول هذا الحديث لا يؤخذ منه الوجوب، لا يؤخذ منه الوجوب، لكن إذا كان هناك دليل يدل على الوجوب فلا يعارضه ويدخل فيه. واضح؟ طيب لا أجيب المؤذن. الله أكبر. الله شيخ مش الأذان بس على المنبر بدي أنا أتفضل. ليش عم نلحق الآن موقع الأذان شيخنا مناسب الآن هيك؟ كيف؟ تفضل شيخنا. هذا صار يعني قديه؟ نعم شيخ. شيخ طب بالنسبة لل غلبت عليه العادة. خلنا أجيب لك الماء. ونسيت أننا سنصلي الجمعة فأذنت أذان المبتدعة. أيوة. ولذلك فعليك أن تكفر. هو الدكتور شو اللي قال لي مشان يعني نبدو إعلام. فعليك أنه بس تشوف الخطيب وقف وين عليه؟ ما عرفناه. يعني هنا تلاقي الشيخ علي. بس تشوف الخطيب صعد على منبر الصحراء هنا. نعم. يعني كرسي. نعم. هو هذا الأذان مشان الخطيب يوقف. هذا الأذان. متأذن بين يديه. نعم. هذا أذان العوالي. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قد بعث نبيه وصفيه محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل، بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بعثه ليبين طريق الهداية ليتبعها المؤمنون، وليكشف طريق الزور والضلالة والغواية ليبتعد عنها الصالحون المتقون. وإن المسلمين في هذه الأيام بعد أن تقادم بهم العهد وتأخر فيهم الزمن، فإننا لا نراهم لا يرفعون إلى الكتاب والسنة رأسا، ولا ينتهجون نهج سلف هذه الأمة إلا من رحمهم ربي وقليل ما هم. فالمسلمون قد يمموا وجوههم شطر عقولهم وشطر أهوائهم، فنظروا فيما حولهم من مشاكل حياتية ومن مخلفات الحضارة الغربية، فأرادوا أن يعالجوا هذه المشاكل، وأرادوا أن يداووا هذه العلل، لكن لم يستطيعوا أن يضعوا أيديهم على العلاج الشافي والدواء الناجع. ولو أننا نظرنا في سنة الهادي محمد عليه الصلاة والسلام لرأينا أعظم هداية، ولرأينا أنجح علاج. يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه عنه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذا حديث على وجازة كلماته وعلى قصر عباراته، إلا أنه حوى داء وحوى معه دواء. فعلينا نحن المسلمين الذين عرفنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعرفنا أن فيها الفوز وفيها النجاة في الدنيا قبل الآخرة، علينا أن نكون من الداعين إلى الله تبارك وتعالى، لنعلم أنفسنا ونعلم إخواننا ومن نعوله ومن يعولنا أن نعلمهم هذا الطريق الرشيد وهذا المنهج القويم. ولكننا أيها الإخوة في الله، نحن اليوم نعيش بين أناس مختلفي الأفكار، مختلفي الآراء والنظرات، والكل فيهم يقول نحن على الكتاب والسنة، الكل فيهم يقول القرآن دستورنا والرسول قدوتنا. فما هو الفيصل الذي علينا أن نعرفه ونعرض عليه أعمالنا وأعمال الآخرين؟ ما هو الميزان الذي نزن به عباراتنا وألفاظنا، وكذلك عبارات الآخرين وألفاظهم؟ إن الميزان هو الذي أشار إليه رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام بقوله: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهذه الخيرية أيها الإخوة لم تكن خيرية مادية، ولم تكن خيرية دنيوية، إنما كانت خيرية منبثقة من الفهم الذي آتاهم الله سبحانه وتعالى إياه، فكانوا يفهمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته، وكانوا يعرفون عنه صلوات الله وسلامه سيرته وكلماته وأفعاله. علينا أن نطبق هذا الميزان فيما بيننا وبين أنفسنا، فيما بيننا وبين إخواننا من المؤلفين والمخالفين. إن الميزان هو ما طبق به أسلافنا الصالحون دين ربهم من كتاب ومن سنة، فبهذا نعرف من صدق في دعواه ممن قد خالف نفسه وممن قد خالف كتاب ربه واتبع هواه. بغير هذا الميزان نبقى متخبطين، لا نعرف للحق موضعا ولا نرفع للدين رأسا. والله تبارك وتعالى يأمرنا بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام وبطاعة من أمرنا بطاعته من أسلافنا الصالحين أبي بكر وعمر ومن سار على نهجهما من أئمة الصحابة والتابعين وتابعيهم، ففيهم الخير كل الخير وفيهم القدوة كل القدوة. وأستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الميزان الذي قد تكلمنا فيه وأشرنا إليه هو ميزان به تعرف حقائق الأمور، ومن خلاله توزن الدعاوى وتعرف الكلمات. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه قد ذكر في غير ما حديث مشيرا الى هذا الميزان، اشهرها الحديث الاول الذي ذكرناه وفيه ذكر الخيرية، وكذلك احاديث اخرى كثيرة بين لنا نبي الله صلوات الله وسلامه عليه، منها عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، منها اقتدوا بالذين من بعدي، منها عليكم بهدي ابن مسعود، عليكم بهدي عمار، منها اذا اتاكم نعم عدا فصدقوه، وهكذا. هذه الاحاديث ايها الاخوة كلها لم ترد لمجرد ورود او لمجرد فضيلة شخص بعينه، ولكن فيها الاشارة الى الفهم الذي قد قال به الامام علي رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما سأله الصحابة او بعض الصحابة: أخصك رسول الله عليه الصلاة والسلام بشيء؟ فماذا كان جوابه؟ كان جوابه: لم يخصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما في هذه الصحيفة، وفهما يؤتاه العبد في كتاب الله. فهذا الفهم ليس هو الفهم الذي تمليه عليه العقول، علينا العقول والأهواء ولا النظريات والآراء، إنما هو الفهم الموزون بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم سلف الأمة للوحيين الشريفين الذين قال فيهما رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ويقول عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذه البيضاء النقية الصافية الرشيدة هي التي أشار إليها نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم بقوله: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لأن نكون لكتاب الله متبعين، ولرسوله صلى الله عليه وسلم طائعين، ولفهم أسلافه الصالحين داعين، إنه سميع مجيب. وأقم الصلاة. الله أكبر. إخواننا الحاضرين، بخطأ يقع من المصلين ولا أقول من المسلمين بل من خاصة المسلمين ألا وهم المصلون، ومما يؤسف له أن هذا الخطأ عام لكل المساجد في كل البلاد الإسلامية التي عرفتها أو حللت بها، ولا وألا وهو هذا الخطأ مخالفتهم الصريحة لأمرين اثنين أو لحديثين اثنين. الحديث الأول هو منهاج وضعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمقتدين في صلاتهم بأئمتهم، ألا وهو قوله عليه السلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، فصلوا جلوسا أجمعين. هذا الحديث الذي جعله عليه الصلاة والسلام قاعدة للمقتدين بالأئمة، خلاصتها عدم مسابقة الإمام في شيء من أركان الصلاة أو واجباتها أو سننها. والذي يعنيني من هذه القاعدة إنما هو التنبيه على جزئية منها واحدة، وهي التي جاء التنصيص عليها في حديث صحيح كمثال لهذه القاعدة. ومع ذلك فالمفروض في الأحاديث الخاصة أن يهتم بها المسلمون الذين يغلب عليهم الغفلة والسهو عن القاعدة العامة، المفروض فيهم أن ينتبهوا لهذا الحديث الخاص الذي جاء بيلفت النظر إلى جزء من أجزاء تلك القاعدة العامة. أعني بهذا الحديث قول رسولنا صلوات الله وسلامه عليه: إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا. هذا على وزان قولي عليه السلام في الحديث الأول: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا. على هذا الوزان جاء الحديث الآخر: إذا أمن الإمام فأمنوا، ومعنى هذا بداهة التأمين، وإنما إذا أمن هو فأمنوا أنتم معه. تمام الحديث مهم جدا، لأن فيه بيان فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين المتبعين لأوامر نبيه الكريم، بحيث أن الله عز وجل يغفر لهذا المصلي لأنه حقق هذا الأمر الكريم. قال عليه السلام: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. انظروا إلى فضل الله، إنه يغفر لهذا المصلي كل ذنوبه المتقدمة ما كان منها صغيرة أو كبيرة، إلا غفر الله له ذنوبه. بماذا؟ لأنه لم يسبق الإمام بآمين، وقال بعيدة، أي تابع الإمام في آمين ولم يسبقه، فله هذا الفضل العظيم من الرب الكريم أن يغفر الله له ذنوبه. فما هو حال المصلين اليوم؟ كما سمعنا اليوم ونسمعه في كل يوم مع الأسف الشديد وفي كل صلاة، لا بد من هؤلاء المقتدين أن يسابقوا الإمام. لا يكاد الإمام، وبطبيعة الحال نحن كلامنا عن الصلاة الجهرية، حيث يجهر الإمام بالقراءة ويجهر الإمام المتبع للسنة بآمين، أما أولئك الذين يخونها فليس لنا كلام معهم إطلاقا. فهو يقول آمين، لكننا نرى ونشاهد أن الإمام لا يكاد ينتهي من قراءة ولا الضالين إلا والمسجد يضج بآمين. هو بعد ما أخذ نفس ليستريح من قراءة السورة المباركة الطيبة سورة الفاتحة. فعلينا نحن إذن أولا ائتمارا بأمر الرسول عليه السلام الذي يأمرنا بالاقتداء به وعدم مسابقته مبدأ عاما، وثانيا يأمرنا أمرا خاصا بأن لا نسبق الإمام بآمين لكي نحظى بمغفرة رب العالمين. فعلينا إذن ماذا؟ نوصت للإمام كما قال ربنا عز وجل في القرآن: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. إذن إذا كنا مستمعين وكنا ناصتين حقا، فعلينا أن نتريث حينما يقول الإمام ولا الضالين، يأخذ نفس قصير وطويل، ثم نسمعه يبدأ حينئذ نبدأ نحن ونكملها بعد الإمام آمين آمين. إذا فعلنا ذلك نجونا أولا من مخالفة الأمر النبوي الكريم، وحظينا ثانيا بمغفرة الرب العظيم سبحانه وتعالى. أيضا أذكركم، والذكرى تنفع المؤمنين، أنكم إذا اقتديتم وراء إمام يجهر بآمين فلا تسابقوه بآمين، فتقلبون القاعدة، تجعلون أنفسكم إماما والإمام مقتديا بكم، لأنه هو يلحقكم، بينما المفروض هو العكس. فاصبروا إذا بارك الله فيكم، واستحضروا أذهانكم استحضروها وراء الإمام. فإذا سمعتم الإمام قد جهر بآمين فلا تسبقوا بآمين، بل تريثوا. والقاعدة العملية التي تضبط لكم هذه المسألة هي أن تأخذوا نفسا معه أو بعده، لأن أخذكم هذا النفس هو الذي سيؤخركم وسيمنعكم من مسابقة الإمام بآمين، وبذلك تنجون من مخالفة الرسول عليه السلام في هذا الحديث: إذا أمن الإمام فأمنوا، ثم تحظون إن شاء الله بمغفرة رب العالمين جميعا، حيث قال عليه السلام في الحديث السابق: إذا أمن الإمام فأمنوا، مش إذا أمن فاسبقوه بالتأمين، إذا أمن فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنا لابد من أن نتعرض لتفسير فأمنوا، فإن للعلماء فيه قولين اثنين. معلش شيخ، من تجنب اتجاه الشمال لأن الشمس في عيننا. يعني اشتغلت حرارة شباب الظاهر، ما شاء الله، ما أدري كلهم شاب مثلك. موافقين؟ لا معلش، أنا بالصبر هناك، تفضلوا خذوا راحتكم إذا مرتاحين هيك. ما عليش، أنا بنتقل، أنا مع الجماعة يا شيخ، يد الله مع الجماعة، بس الجماعة للحق معه مش منحرفين عن الجماعة. ها؟ سقط الاقتراح. والله ما قصدت إلا الخير. جزاك الله خير، أنا ما أتكلم عن قصدك، أتكلم عن لفظك كالعادة يعني. للعلماء في تفسير قوله عليه السلام في هذا الحديث الصحيح وهو متفق عليه بين الشيخين، يعني رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، قالوا في تفسير قوله عليه السلام: إذا أمن فأمنوا قولين. إذا أمن أي انتهى من التأمين، بمعنى توضيحي سمعتم سكون النون في آمين، إذا انتهى الإمام من قول آمين. للعلماء في تفسير قوله عليه السلام في هذا الحديث الصحيح وهو متفق عليه بين الشيخين، يعني رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، قالوا في تفسير قوله عليه السلام: إذا أمن فأمنوا قولين. إذا أمن أي انتهى من التأمين، بمعنى توضيحي سمعتم سكون النون في آمين، إذا انتهى الإمام من قول آمين فابلغوا أنتم بقولكم آمين. القول الثاني وهو الذي ترجح لدي أخيرا أن المعنى إذا شاع، إذا شرع الإمام بآمين فاشرعوا أنتم بآمين. وأنتم ترون على كل من التفسيرين أننا نخالف التفسيرين على طول الخط، وبخاصة القول الأول. القول الأول طويل بال شوي أكثر منا، نحن منقول إذا صبرت شوي، بمعنى سمعتم قول الإمام أليف آمين قولوا أنتم بعده آمين، لأنه في هذه الحالة ما سبقتموه. لكن القول الأول إذا فرغ من آمين أبدا ضبط نفس أكثر كما ترون. وأنا أرى أن هذا القول الأول إذا تبنيناه مبدئيا لقطع دابر هذه المسابقة التي ابتلي بها جماهير المصلين يكون أولى ابتداء، أما انتهاء فلا نتأخر عن الإمام، مجرد ما نسمعه يقول نقول نحن بعده ونكمل آمين كما قاله تماما. هذه كما قلنا في أول الكلمة هذه من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأقول كما قال عليه السلام في كثير من خطبه: فليبلغ الشاهد الغائبة، فليبلغ الشاهد الغائبة، مش أنا بولي من هون وكل واحد منكم بينصرف لداره وعمله إلى آخره، وما دخل في ذهننا شيء ونصلي في بعض المساجد ونسمع هذه المخالفة التي فيها نسمع هذه المخالفة ثم نظل فيها، هذا أول شيء. ثاني شيء، لا نبلغ الناس ولا نحذرهم منها، والرسول عليه السلام كان يقول بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والشاهد من هذا الحديث قوله بلغوا عني ولو آية، ليس المقصود بالآية هنا المعنى العرفي العام أي آية من القرآن، لا، لأن أصل الآية، أصل معنى الآية في اللغة العربية هي الجملة، هي الجملة الكاملة. فهنا الرسول عليه السلام في هذا الحديث يأمر كل مسلم بلغته آية أي جملة من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغها للناس، وبذلك ينتشر العلم الصحيح، لأن العلم كما تعلمون من قول ابن القيم رحمه الله من كبار أهل العلم السلفيين الذين يقتدون بالسلف الصالح عقيدة وفقها وسلوكا، كان يقول ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. فالعلم قال الله، قال رسول الله في المرتبة الثالثة والأخيرة، قال الصحابة لأنهم هم الذين نقلوا إلينا ما قال الله على لسان نبيه وما قاله عليه الصلاة والسلام بلفظه من أحاديثه، هم الأمانة، هم الذين نقلوا إلينا هذه الشريعة بكتابها وسنة نبيها. ولذلك فيجب أن نهتم ليس بنقل قيل وقال، وإنما بقال الله وقال رسول الله بلغوا عني ولو آية. إذن خلاصة هذه الكلمة، خلاصتها في جملتين موجزتين، الأولى تخصكم أيها المصلون ألا تسابقوا الإمام بآمين فتخالفوا الرسول الكريم في أمره، إذا أمن الإمام فأمنوا. الجملة الثانية والأخيرة أنكم تبلغون الناس من ورائكم هذا الحديث وتوضحونه لهم على نحو ما سمعتم، على نحو ما سمعتم. ما هو هذا الحديث؟ نعيده مرارا وتكرارا، لأن من سنته عليه الصلاة والسلام أنه كما جاء في صحيح البخاري كان يكرر الكلمة ثلاثا حتى تعقل عنه، حتى تعقل عنه أي تفهم عنه. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة